قال المؤلف رحمه الله: القسم الرابع من كتاب الحلال والحرام في كيفية خروج التائب عن الظلم المالية. اعلم ان من تاب وفي يده مال مختلط فعليه تمييز الحلال وخروجه حرام واخراجه فعليه تمييز الحرام واخراجه تمييز الحلال يقول حلال عندك كل واحد المواد واحد نعم. فان كان معلوم العين فامره سهل، وان كان ملتبسا مختلطا، فان كان من ذوات الامثال كالحبوب والنقود والادحان، وكان معلوم القدر ميز ذلك القدر. فإن أشكل فله طريقان: أحدهما الأخذ بغالب الظن، والثاني الأخذ باليقين وهو الورع. فإذا أخرج المال الحرام فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وارثه، وإن كان لذلك المال زيادة ومنفعة جمع ذلك كله وصرفه إليه. وإن يئس من معرفة المالك ولم يدري أمات أو وارث أم لا فليتصدق به، وإن كان ذلك من مال البيع والأموال المرصدة لمصالح المسلمين صرف ذلك إلى القناطر والمساجد ومصالح طريق مكة وما ينتفع به كل من مر من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: القسم الرابع من كتاب الحلال والحرام كيفية خروج التائب عن المظالم المالية. في بعض النسخ القسم الرابع في باب الحلال والحرام وكيفية خروج التائب، هذا فيه لبس، لكن الصيغة الأولى أصح، أو أن يقال القسم الرابع في باب الحلال والحرام كيفية خروج دون واو، أيضا هذا يستقيم به المعنى، لأن الكلام كله فيما سبق هو عن الحلال والحرام وأحكام الحلال والحرام، فتصحح أن الصيغة التي وردت القسم الرابع في باب الحلال والحرام وكيفية خروج التائب هذه ليست مستقيمة. إما أن يقال القسم الرابع في باب الحلال والحرام كيفية خروج التائب إلى الصحيح، أو القسم الرابع من كتاب الحلال والحرام في كيفية خروج التائب إلى آخره. والمقصود بهذا القسم هو من وجد في ماله حرام كيف يتخلص منه إذا تاب ووفق للتوبة ورجع إلى ربه وخاف عقاب الله عز وجل ورجى ثوابه، وكان قد أكل مالا محرما أو اختلط ماله بحرام، كيف يتخلص منه؟ فهذا الشيخ عقد هذا القسم من أجل هذه المسألة، فقال كيفية خروج التائب عن المظالم المالية، وخاصة أنه قد سبق ذكر أنواع هذه المظالم والمشتبهات والشبه إلى آخره، فإذا أراد الإنسان يتخلص فإن هذه هي الطريقة على ما ذكر الشيخ. قال: اعلم أن من تاب وفي يده مال مختلط فعليه تمييز الحرام وإخراجه، لأن بعض الناس نسأل الله السلامة قد يبتلى بأكل المال الباطل، ويكون هذا الباطل عنده معروفا متميزا، وقد يكون له أنواع مكاسب، منها ما هي حلال ومنها ما هي حرام، ويكون يعرفها. أحيانا قد يكون دخل في ملكه أرض يعلم أنها بطريق محرف، فالأرض الفلانية في الجهة الشمالية أو الجهة الشرقية يعلم أنها جاءت بطريق رشوة أو بطريق ظلم أو بطريق شهادة زور أو بطريق أي طرق من الطرق المحرمة، فيعرف أن هذه الأرض دخلت عليه بطريق غير مشروع، إذن يتخلص منها. أو بعض الأموال مثلا، هذا المبلغ من المال ويميزه إذا كان بصرة أو إذا كان بنوع أو فئة من الفئات، فئة العشرة، فئة الخمسين إلى آخره، يعلم أن هذه الفئة جاءته عن طريق ربا مثلا، أو عن طريق رشوة، أو عن طريق غش، أو عن طريق تزوير في في في عمله أو في وظيفته أو نحو ذلك، فيعرف أن هذا أو أخذ مالا لا يستحقه، أعطي عمل، أعطي مقابل عمل وهو لم يعمل، ويعرف هذا، وإنما أعطيه لقربه من المسؤول الكبير أو نحو ذلك، فإن هذا كله لا يجوز، وهذا من أكل من الأكل المال بالباطل، سواء كان أموالا عامة أو كان أموالا خاصة. فإذا كان يميز هذا المال فلا بد أن يخرجه بعينه، سواء كان نقدا أو كان غير نقد، كما لو كان أرضا أو كان طعاما أو كان قماشا أو كان ملابس أو ثياب أو أطعمة أو نحو ذلك. فإذا كان متميز ومعروف لا بد أن يخرجه ويتخلص منه. فقال فعليه تمييز الحرام وإخراجه، يعني إذا أمكن التمييز كما ذكرنا. فإن كان معلوم العين فأمره سهل، إذا كان يعرف أن الربطة هذه أو الحزمة هذه من الفلوس أو هذه الأرض الشمالية أو الشرقية أو الأرض التي في المكان الفلاني أو في البلد الفلاني دخلت عليه بطريق مكان المشروع، هذا أمر معين، هذا سهل يتخلص منها. فإذا كان يعرف أصحابها يردها عليهم، إن كان كانت ليتامى أو كانت لوقف أو كانت لضعاف أو لأرامل أو للمستضعفين ليس لهم جاء وأكلها، فعليه يجب عليه أن يردها ما دام أنه يعرف أصحابها، سواء كانوا أحياء أو كانوا ورثة، يردها للأحياء إذا كانوا موجودين أو يردها إلى ورثتهم إذا كان يعرف. فإذا هذا إذا كان يعرف الصاحب، يعرف صاحبه والعين المال متميزة، إذا لابد أن يردها بعينها إلى أصحابها المعروفين. فإن كان معلوم العين فأمره سهل، وإن كان ملتبسا مختلطا فهذا أشكال وألوان. إذا كان مختلط مثلا النقود اختلطت، اختلط حلال وحرام، كلها فئة عشرة، فئة مئة، فئة خمسين، وأدخلها في إما في حسابه أو في بيته أو في خزينته، وكان يدخل فاختلط عليه لا يدري أين الذي كسبه بتزوير أو بغش أو برشوة وأين الذي كسبه بطريق حلال، اختلطت. فإن كان من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والأدهان وكان معلوم القدر ميز ذلك القدر. ذوات الأمثال يعني المثلي، ذوات الأمثال يعني المثلي، لأن الفقهاء يقسمون هذا الأمر إلى نوعين، مثلي وقيمي. مثلي وقيمي، عندهم المثلي هو الذي له أمثال كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع، وإن كان هناك خلاف في المعدود والمذروع، لكن المقصود ما تساوت أجزاؤه، ما تساوت أجزاؤه، هذا هو المثلي. والمكيل والموزون هذا متفق عليه، يتفقون على أن المكيل والموزون مثلي، لأنه مثلا 5 كيلو مقابل 5 كيلو، كيلوين مقابل كيلوين، وكذلك إذا كان صاع مقابل صاع إذا كان مكيل، وهكذا. ومثله على الصحيح المذروع أيضا، إذا كان مذروع 50 ذراع 50 ذراع، ومثله طبعا الذريعة المعاصرة التمتير يعني بالمتر، وكذلك بالكيلو متر ومضاعفاته إلى آخر. فإذا هذا هو المثلي، إذا كان من ذوات الأمثال من المثلي المكيل والموزون. وكذلك أيضا إذا كانت حقيقة أجزاؤه متساوية على الصحيح، وإن لم تكن موزون ولا مذروع ولا مكيل، وخاصة في وقتنا الحاضر، في وقتنا الحاضر التساوي الأجزاء يعني دقيق جدا، لأن المصانع المعاصرة تخرج الشيء، تخرج من الشيء مئات بل آلاف، نوع واحد نفس الكمية نفس اللون نفس الوزن نفس العد نفس الشكل نفس الأية، حتى لو حتى المسمار يقابل المسمار، حتى مثلا حتى الأواني مع أن الفقهاء كانوا يعتبرون الأواني غير مثلية، الأواني لأن من الصعوبة أن تتماثل قدر وقدر، إلا إذا كانت فعلا كالصيعان مثلا والمكيلات أو مقادير القدور معلومة، لكن يقولون الأواني مختلفة الرؤوس هذه عندهم ليست مثلية كالدوارق مثلا أو الأباريق أو هذه، لأنها عندهم ما دام مختلفة الرؤوس يصعب أن الصانع يعمل آنيتين متشابهتين، لأنهم كانوا يستخدمون الصناعة اليدوية، والصناعة اليدوية لا تأتي دقيقة، فقد يعمل لك آنية من الفخار مثلا وآنية أخرى ما تكون مماثلة لها، خاصة إذا كانت مختلفة في الرأس وفي القاع وفي القاعدة وفي الوسط وهكذا، فهذه لا تكون متماثلة على وجه الدقة، فهم لا يعتبر هذه المثلية. لكن في الوقت الحاضر المصانع تخرجها حتى بنفس الوزن بنفس الدقة بنفس المتانة بنفس اللون بنفس بشكل يعني دقيق جدا، فهذه إذا فعلا صارت على هذا النحو فلا مانع أن تكون مثلية، لأن المقصود تساوي الأجزاء. طبعا هذا كله كلام زيادة في التوضيح، وإلا قد لا يستحق أن نقف عنده هذه الوقفة. فإن كان من ذوات الأمثال كالحبوب، الحبوب لأنها مكيلة، الحبوب مكيلة، ومقصود بالحبوب طبعا القمح والشعير والذرة والدخن وسائر أنواع الحبوب والبذور وغيرها، والنقود، النقود مثلية لأنها بالوزن، النقود عندهم كانت بالوزن كما معلوم، ومعروف الدينار مثلا العراقي كم وزنه، الدينار المقدسي، الدينار المصري، الدينار المغربي، الدينار المشرقي، الدينار الخراساني إلى آخره، كانت كل أهل البلد لهم سكة معينة بوزنها المعروف، سواء كانت دراهم من الفضة أو دنانير من الذهب، ومن هنا النقود عندهم من المثليات معروفة. والأدهان، لأن الأدهان أيضا مكيلة، وعندهم قاعدة أن كل مائع مكيل، عند الفقهاء قاعدة أن كل مائع مكيل، المائع السوائل، عندهم السوائل كلها محسوبة من المكيلات كالماء والأدهان وسائر السوائل محسوبة على أنها من المكيل، ولهذا الشيخ مثل بهذه الأنواع الثلاثة الحبوب والنقود والأدهان، الحبوب مكيلة والنقود موزونة والأدهان سوائل مكيلة، الحبوب جامدة والأدهان سائلة والنقود موزونة. وكان معلوم القدر، يعني هو غصب مثلا 20 كيلو رز إذن معروفة، أو 20 صاع من الرز إذن هذا معلوم القدر، معلوم القدر، لكنه مختلط على ما أنا راح أدخلها في عنده مثلا مخزن وأدخلها فيه ونثرها مع بعض، أو كانت أكياس كما هو معلوم الآن التجار تأتيهم البضائع أكياس في الحبوب مثلا وكلها نوع واحد، بعضها مغصوب وبعضها غير مغصوب، ده جاءهم بطريق مشروع واختلطت، كان تكون نوعية رز معين، أن يكون رز هندي مثلا أو رز مصري أو إلى آخره، معروف بطبقاته بكيسه بختم المعروف، لكن اختلطت 20 كيس مصري حلال و20 كيس مصري مغصوب أو منهوب مثلا، ثم دخل مع بعض بحيث لا يميز هذه من هذه، مجرد أنه رصها في المستودع عنده ولا يدري أيها التي دخلت بطريق مشروع أو بغير مشروع، هذا إذن اختلاط كمية معلومة لكنها مختلطة غير متميزة، 10 و10 يعرف أن أحد أن 10 مغصوبة و10 بطريق مشروع. وكان معلوم القدر، ميز ذلك القدر إذا كان إذا استطيع التمييز، إذا يستطيع التمييز كما لو كان 10 أكياس رز هندي و10 أكياس رز مصري مثلا، وعالم أن الهندي هو المغصوب والمصري اشتراه بطريقة مشروع، إذن هذه متميزة ومعروفة. فإن أشكل اختلفت فله طريقان، أحدهما الأخذ بغالب الظن، الأخذ بغالب الظن إذا كان ما يدري بغالب الأخذ بغالب الظن، إما من حيث الكمية أو من حيث العينية، قد يقول والله ما أدري أنا غصبت 10 أكياس أو 12 نسيت. هذا إذا اختلاط في الكمية. أو في النوعية يقول الله ما أدري المغصوب هل هو خمسة من الهندي أو خمسة من المصري، اختلط عليه النوعية وليس الكمية، فيعمل بغالب الظن. يعني إذا ترجح شيء إذا يخرج على حسب ما غلب ظنه. أو الثاني الأخذ باليقين وهو الورع، يقول والله ما أدري 12 أو 13، نقول لا أجعلها 13 لأن هذا هو الورع وهذا هو المتيقن وهذا هو الأخذ بالأحوط والأخذ بالأحوط. وكذلك الحال في جميع الأمور، حتى إذا كانت نقود أو كانت حبوب أو كانت ثياب أو كانت بضائع أو كانت أغذية إلى آخره. فإذا أخرج المال الحرام فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وارثه، إذا كان يعرف أن هذا البر أو هذه الحبوب أخذها من التاجر الفلاني، أخذها من التاجر الفلاني غشا أو خداعا أو كذبا أو تزويرا، فإنما يجب أن يردها إلى نفس التاجر أو إلى ورثته إذا كان توفي. وإن كان لذلك المال زيادة ومنفعة جمع ذلك كله وصرفه إليه، إذا كان نمى هذا المال كما لو غصب غنم وخلها عنده غصب 5 رؤوس فتوالدت فأصبحت 20، لابد أن يردها جميعا، يرد 5 ويرد زيادتها المنفصلة، لأن كل المغصوب كله حكمه حكم المغصوب، لابد أن يردها ويرد زيادتها. أو أخذ 10,000 ريال غصبا ثم شغلها وعملت فصارت 15,000، لابد أن يردها هي وربحها، لأن كله مغصوب، كلها مغصوبة هي وربحها تبع لها. وإن كان ذلك المال زيادة ومنفعة جمع ذلك كله وصرفه إليه. كذلك لو غصب أرض وحينما غصبها كانت تساوي 50,000، فلما تاب الله عليه وهدي وأراد أن يردها وجد أنها تساوي 200,000، قال والله شلون أنا 50 يشق عليه أن أرد 200,000، يعني الآن تساوي 200، فنقول لابد أن تردها حتى ولو كان قيمتها تساوي 200,000. جمع ذلك كله وصرفه إليه. وإن يأس من معرفة المالك ولم يدري أمات عن وارث أم لا فليتصدق به، وهذا هو الذي ذكر الفقهاء. إذا كان عندك مال جاءك بطريق غير مشروع، كما لو كنت في مكة مثلا وجاءك حجي وغشيته، وإما أنك أخذت عليه زيادة سعر أو أخذت عليه أموال أو نحو ذلك وراح لا تعرفه ولا تعرف عنوانه ولا أهله، ثم من الله عليك بالهداية، تقول ما لا من أقول تصدق به، تتصدق به. وهذه الصدقة كما يقول العلماء رحمهم الله معلومة أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وهذا خبيث ليس طيبة. المال المغصوب والمال المغشوش والمال الذي جاء بطريق غير مشروع هذا ليس مالا طيبا، هذا خبيث، والله سبحانه وتعالى لا يقول إلا طيبة. لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون هذا من باب التخلص من الخبيث وليس تصدقا بالطيب، وإنما هو تخلص من الخبيث، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تتصدق به وتدفعه إلى وجوه من وجوه الخير، حتى أنهم ذكروا أنه لا يعطى، يعني لا يكون لا يصرف لأكل، إنما يصرف إما لمباني أو لقناطر أو لأربطة، ولكن الذي يبدو أن الأمر واسع في هذا. وإن يأس من معرفة المالك ولم يدري أمات عن وارث أم لا فليتصدق به. وإن كان ذلك من مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين صرف ذلك إلى القناطر والمساجد ومصالح طريق مكة وما ينتفع به كل من يمر من المسلمين. هذا المقصود إذا الإنسان أخذ من الأموال العامة، أموال الدولة، لأن الأموال العامة هذه لعموم المسلمين. وهذا كثير ما يفعل بعض الناس، بعض الناس مثلا يعطى خارج دوامه ما استحق، مجرد مجاملة، أو أنه كذب أو أنه فعلا ما أنجز العمل وأخذ مقابل ثم أراد أن يتوب، ويقول لي شق علي أن يرد لأن معاملته أو أني حتى كذلك لو أنه يقول لو رددته أو قد يترتب عليه قضايا نظامية طويلة وقد يكون عليه مساءلات وعليه التحقيق وعليه أشياء فماذا أفعل؟ ذكر العلماء أنه يضعه في مصالح المسلمين العامة، يضعه في مصالح المسلمين العامة كالمساجد والقناطر. القناطر طبعا هي الممرات التي يعبر منها الأنهار، كالنهر يجري والناس تريد أن تتجاوز، معلوم أنه يوضع لهم قنطرة، يوضع لهم قنطرة حتى يمروا من فوق الماء كما هو معلوم، هي الجسور، وهي القناطر بمعنى الجسور، سواء كان قنطرة لنهر أو حتى في الطرق في في في الوقت الحاضر قد يكون جسور للخطوط البرية. الخطوط البرية أحيانا قد تحتاج منطقة فيها ازدحام وتحتاج إلى أن يوضع لها جسر حتى يسلم من التقاطع، فإن الأيسر للناس، فلا مانع أن يصرف المال في مثل هذا لأن هذه منافع عامة. ومصالح طريق مكة، مصالح طريق مكة طبعا لأنه طريق مكة الحجاج لهم طرق معروفة، وبخاصة في الجزيرة. الجزيرة كما تعلمون كانت في السابق مفازة يعني مهلكة، فإذا جاء الحاج من البصرة إلى مكة أو جاء من الشام إلى مكة، منطقة تخوم الجزيرة من الشمال إلى مكة صحارى، صحارى والمياه قليلة والقرى متباعدة جدا، ولهذا يحتاجون إلى يتزودوا ماء ويحتاجون إلى أن يعرفوا المعالم حتى لا يضيعوا. ولهذا كان المحسنون والخلفاء والأثرياء كانوا يهتمون بطريق مكة بحيث يضعون معالم، يحفرون آبار، يضعون بحيث الناس حينما تسير لا يشق عليها، وتوضع موارد مياه معينة كمصانع، يسمونها مصانع طريق مكة. المصانع يضعون نوع من الأحواض والصهاريج التي تتلقى مياه السيول، تتلقى مياه السيول بحيث يجتمع في طريق الحاج. وطريق الحاج غالبا ما تكون معروفة، فطريق البصرة معروف له مواقع، غالبا يمر منطقة حائل يمر من جهات معينة، وطريق الشام على طريق تبوك إلى آخره معروف وله مواقع وأماكن يصلها الحجاج ويستريح فيها ويتزود بالمياه. وكان هذا دائما يحتاج إلى تعاهد ويحتاج إلى مع مر السنين عشرات ومئات السنين، معلوم أن الماء قد ينضب والطريق قد يتلف ونحو ذلك. ولهذا كان الوجهاء والخلفاء والأغنياء والمحسنون كانوا يهتمون بطريق مكة من أجل خدمة الحجاج. ولهذا قال هنا ومصالح طريق مكة من مياه من طرق علامات حتى لا يضيع الحجاج ويأتيهم، لأنها صحارى ومفازات. ولكن ولله الحمد طبعا في الوقت الحاضر أنعم الله على أهل هذه البلاد بحكامها وأهلها، فتغير الحال تغيرا جذريا ولله الحمد. البلاد اللي كانت هي محل الرخاء ومحل الثراء من بلاد المسلمين أصبحت هي التي تأتي إلى هذه البلاد لتتزود ولترى ولله الحمد آثار الخير وآثار النعمة، والطرق مسلوكة وآمنة ومعبدة بل متميزة حقيقة. حينما يخرجون من الأقطار التي يمرون عليها ثم يدخلون إلى داخل الجزيرة يجدون التميز من حيث سعة الطرق وسهولتها والخدمات المقدمة فيها وتأمين الطرق وتأمين ما يحتاجه الناس سواء لوقود السيارات وزاد المسافر وزاد الركاب كما هو معلوم، فلله الحمد والمنة. فالمقصود هو أن تصرف مثل هذه الأموال التي تؤخذ أو تدخل عليك من مال عام بطريق غير مشروع أن تصرفها في مصالح المسلمين العامة، المدارس والأربطة والقنافر والمساجد والطرق ونحو ذلك، وكذلك الأنهار إذا احتاجت إلى إصلاح أو احتاجت إلى تعديل أو احتاجت إلى شق جداول شق أنهار، كل هذا من المصالح العامة، أو حفر آبار ك كذلك أيضا هذا كله من المصالح العامة فتصرف في مثل هذا. نعم. مسألة: إذا كان في يده مال حلال وشبهة فليخص نفسه بالحلال وليقدم قوته وكسوته على أجرة الحجام والزيت إزجار التنور. وأثل هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في كسب الحجام: إليف ناضحك. ولو كان في يد أبويه حرام فليمتنئ من مؤاكلتهما، فإن كان شبحة دارهما فإن لم يقبلا داراهما فإن لم يقبلا تناول اليسير. وقد روي أن أم بشر الحافي ناولت حوت تمرا فأكلها ثم سعد الغرفة فقاءها. وهذه أيضا مسألة تكميلية للموضوع. قال: إذا كان في يده مال حلال وشبهة. الأول كان مال حلال وحرام، هذه لا، مال حلال لك ومال مشبوه ليس حراما إنما شبهة، ومعلوم أن الشبهة ورع، وإلا الأصل فيها الحل، الأصل في الشبهة أنها حل ليست حرام، وإنما تركها من باب الورع وليس من باب الوجوب أو اللزوم، وإنما ورعا واستحبابا. فإذا كان في يده مال حلال وشبهة فليخص نفسه بالحلال وليقدم قوته وكسوته، على معنى عنده مال حلال وعنده مال مشبوه. يقول: ينبغي، طبعا المشبوه ليس حراما له أن يستعمله، لكن يقول المشبوه لا تستعمله في استعمالك الخاص، أكل شرب كساء لا، لأن هذا استعمال خاص لك، لكن استعمله في استعمالاتك الأخرى، مثل تشتري حطب لتسجيل التنور أو تشتري غاز مثلا، هذه أمور ليس استهلاكها مباشرة، بخلاف أن تشتري به طعام تأكله وتدخله في جوفك أو في جوف أولادك، هذا مقصوده. فيقول: إذا كان في يده مال حلال وشبهة فليخص نفسه بالحلال وليقدم قوته وكسوته، لأن استعمال مباشر، على أجرة الحجام. مثلا إذا كنت حجام ذهبت إلى حجام ليحجمك، ومر معنا في كتاب الأحكام في نيل الأوطار والمنتقى أن بعض العلماء يرى أن كسب الحجام فيه شبهة، وأن عمل الحجامة أمر محل نظر، فقال: الفلوس التي عندك من شبهة ادفع هذا الحجام، لماذا؟ لأن عمله مشبوه. ولكن كما قلنا الراجح الصحيح أنه لا، أن عمل الحجام أنه صحيح وأنه ليس محل شبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، النبي عليه الصلاة والسلام احتجم بنفسه ودفع للحجام أجرته، وسبق الكلام على هذا. والزيت، زيت اللي هو زيت الوقود، ما هو زيت الأكل، زيت تعرفون كانوا يوقدون بالزيوت، سواء كان السرج أو الشموع أو غير ذلك، كانوا يستخدمون زيت الوقود وللإضاءة، فالإضاءة وهذه استعمال غير مباشر، بخلاف الأكل واللبس والشرب. فما الشبهة اجعله في هذه الأمور، في الزيت وإسجار التنور كما لو كان حطب أو غاز أو نحو ذلك. وأصل هذا قوله صلى الله عليه وسلم، وأصل هذا قوله صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام: اعلفه ناضحك. اعلفه ناضحك يعني أعطيه البهيمة، اجعل تأكله البهيم ولا تأكله أنت. ولو كان في يد أبويه حرام، أبوه يكسب حرام، فليمتنع من مؤاكلتهما. هذا محل نظر، وذكرنا بالأمس أن كلام السلف فيه مختلف، بعضهم ينحو جانب التشديد والبعض الآخر ينحو منح التخفيف، وخاصة في حق الوالدين، وإذا كان هناك مصلحة راجحة أيضا في تأليف القلوب وصلة الأرحام. وأنا أحضرت لكم كلاما ذكره ابن رجب رحمه الله، نقول جميلة جدا لعلكم تسمعونها أو أعطيكم طرفا منها في هذا الموضوع، تفيد وتوضح كثيرا من المقصود هنا، لكن نشرح الذي هنا وبعد ذلك نعود إلى كلام أبو الرجب في جامع العلوم والحكم. قال: ولو كان في يدي أبويه حرام فليمتنع من مؤاكلتهما. هذا صعب الحقيقة أنه يمتنع مؤاكلة أبويه، فإن كان شبهة ليس حراما داراهما. داراهما ما يعني؟ بمعنى أنه لا يأكل، إنما نوع مجاملة، إما أنه يتظاهر بالأكل أو يأكل ثم يتقيأ، هذا معنى المدارة، يعني لا يواجه بالامتناع. فإن لم يقبل تناول اليسير، يعني من الشبهة وليس من الحرام. وقد روي أن أم بشر الحافي، هذا من الصالحين وممن ذكروا بالورع والزهد، ناولته أمه ناولته تمرة فأكلها، يعني كان أكلها مجاملة، ثم صعد الغرفة فقاءها. هذا أظنه شديد، يعني ما ذكر إيش السبب بالنسبة للتمرة، هذا من أين مصدرها، لكن هذا شديد، ولا أظن هذا مسلك يتفق مع كثير ما نقل عن السلف. وسوف تسمعون شيء من النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، بينهما أمور مشتبهات. هذا أثر عن علي يقول: اختلاط الحلال بالحرام، في قوله إن الحلال بين، وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض والحرام المحض. وهذا كله سبق الكلام فيه الحقيقة في الدروس الماضية كما تعلم، وسبق كلامنا عن الشبهة، الشبهة المحلية والشبهة الحكمية، وتكلمنا في هذا كلاما وافيا. ولكن هذا إيجاز وكلام جميل لابن رجب، أستحسن أن ترجعوا إليه وأن تدونوه وأن تتأملوه، ففيه نقول عن السلف وتوضح المقصود وتبين كثيرا مما قد يلتبس، وبخاصة أيضا في عصرنا الحاضر مما سبق فصلنا الكلام فيه. لكنني أشرت لكم بالأمس أن ابن مسعود له كلام وغيره، هنا ذكره ابن رجب وجلبته لكم هنا لتسمعوا شيئا منه. وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض والحرام المحض. وقال: من اتقاها فقد سر الدين، إلى آخره. وفسرها تارة باختلاط الحلال بالحرام، هذا المقصود، فسرها أحيانا الشبهة باختلاط الحلال بالحرام. قال: ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإن كان أكثر ماله الحرام، فقال أحمد: ينبغي، ما قال يجب، ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف. واختلف أصحابنا هل هو مكروه أو محرم على وجهين. وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله. وقد روى الحارث عن علي رضي الله عنه قال: في جوائز السلطان لا بأس بها، جوائز السلطان، لأنهم كانوا يعتبرون السلطان ظلما ونحو ذلك، وأن أموالهم قد تكون فيها محل شبهة، فقال: فهل تؤخذ جوائز السلاطين؟ فقال: لا بأس، ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله، وإن اشتبه الأمر فهو شبهة ورأوا تركه إلى آخره. وقال الزهري ومكحول: لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه، فإن لم يعرف ما له حرام بعينه ولكن علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل، نص عليه أحمد في رواية حنبل إلى آخره. فيه حق كلام طويل. وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما روي عن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة، وسئل ابن مسعود كذلك أيضا، روي عن حسن بن سيرين في إباحة الأخذ بما يقضى من الربا والقمار، ونقله عنه ابن منصور وقال: أحمد بن المشتبه حلاله بحرامه إن كان المال كثيرا أخرج منه قدر الحرام وتصرف الباقي كما ذكرنا قبل قليل إلى آخره. قال: صح عن ابن مسعود أنه سئل عن من له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعام، يعني هذا الرجل إذا دعاك إلى الطعام ماذا تفعل؟ قال: أجيبوه فإنما الهناء لكم والوزر عليه. وفي رواية أنه قال: لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما، يقول: هذا الرجل الذي دعاني لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما. فقال ابن مسعود: أجيبوه. وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود. وهناك أيضا قلوب وهناك أيضا آثار مقابلة ترد هذا الحقيقة. المقصود هو أن الأمر فيه للسلف كلام كبير، والذي أراه في بعض الأحيان أن الخصم يتعلق من الوالدين أو صلة الرحم، أو أحيانا يكون هناك فعلا نوع من المصلحة المتعلقة بدعوة هذا المبتلى بهذا الحرام أو نحو ذلك، فأرجو أن الأمر في هذا أو في نقول السلف هذه فيها سعة. وابن رجب أطال في هذا حتى تكلم عن الجبن وعن غيره، ولا أحب أن أطيل، لكن في هذا إشارة أو في هذه الإشارة ما يغني عن كثير من العبارة، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.